Yeah. فاصبر إن وعد الله حق لخلق السماوات والأرض. you لتسكنوا فيه والنهار Oh.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك Thank you. أم السماء الله Oh. أحسنتم الخالق.